لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. خمسمائة كلمة في القرآن من أصل الجذر كفر، فنقول الكافور من الكرم الورق المغطي لما في جوفه من العنقود، والزارع يكفر البذر المبذورة بتراب الأرض إذا أمر عليه مالقه أي الزحافة، وكفر الليل الشيء غطاه بسواده، وكل ما غطى شيئا وكل ما ستر شيئا فقد كفره. فالمعنى المحوري لهذا الجذر في القرآن تغطية تامة كثيفة لا يظهر معها شيء من المغطى، والكافر بالله من ذلك، لأنه غطى في نفسه بعماه شواهد وجود الله وعظمته الظاهرة والباطنة أو تغطى عنها، ومن ذلك كفر النعمة، كفر نعمة الله جحدها أنكرها وغطاها أو تغطى عنها كأنها غير موجودة، كما في قوله تعالى فكفرت بأنعم الله، وكما في قوله تعالى وبنعمة الله هم يكفرون. ويطلق على الزراع الكفار لأنهم يغطون البذور بالتراب كما سبق، كما في قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وكفارات الذنوب من صدقة أو صوم أو نحوها تستر الذنوب وتغطيها فلا ترى ولا يؤاخذ عليها، أو هو كناية عن محوها. والكافور نبت طيب الريح يشبه الكافور من النخل، والريح الطيبة تغطي وتحجب غيرها، كما في قوله تعالى كان مزاجها كافورا. وحوالي 300 كلمة في القرآن من الجذر جياء، نقول الجيئة والجيئة مجتمع ماء في هبطة حوالي الحصون، أي حفرة عظيمة يجتمع فيها ماء المطر. فالمعنى المحوري لهذا الجذر انحدار إلى حيز، أو تجوف سفلي مهيئ جامع. ومن هذا المعنى المجيء الإتيان، إذ هو حضور الجاء من حيث كان إلى مكان أي حيز للقاء أو لأمر، كما في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وكما في قوله تعالى فأجاءها المخاض أي جاء بها واضطرها وألجأها.